رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسم بينهم الأخلاق كما قسم الأرزاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويغني ويقني ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني، دائماً في مثل هذه المجالس المباركة والمجتمعات الميمونة نذكر بكتاب ربنا وبسنة نبينا، فيفترض في خطب الجمع أنه يسعى فيها إلى ذكر الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا إلى ذكر فلان ولا إلى ذكر فلان، إنما نسعى إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ومن ذكر الله عز وجل ذكر كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما فيه. فأستل من هذا الكتاب العزيز شيئاً من أقوال الأنبياء والصالحين، ودوماً خير ما نذكر به من كتاب ربنا مع ذكر الله سير الأنبياء وأهل الفضل والصلاح. أذكر نفسي وإخواني بكلمات تكلم بها المسيح عيسى عليه السلام في المهد، وعلى الأخص بفقرة منها التي هي عنوان خطبة الجمعة في هذا اليوم إن شاء الله: كن مباركاً، كن مباركاً. استلت من قول المسيح عيسى عليه السلام إذ أنطقه الله في المهد، فكان أول ما تكلم به: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً، وبراً بوالدتي، ولم يجعلني جباراً شقياً، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً. فالذي يتناول إن شاء الله قول المسيح عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فكن يا عبد الله مباركا أنت الآخر أينما كنت. وبين يدي قوله وجعلني مباركا أينما كنت أعرج على مطلع مقولته إذ قال: إني عبد الله. فنحن جميعاً عبيد لله، لسنا بأحرار، نتكلم كيف شئنا ونجلس كيف شئنا وننظر كيف شئنا، بل كل جوارحنا وألسنتنا وقلوبنا معبدة لله. لا أتكلم كيف أشاء، بل أتكلم بالذي يرضي الله. وهذا من مقتضيات ومستلزمات العبودية لله. لا أنظر كيف شئت،